إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فيقول ما معنى الجرز؟ فالجواب أن الجرز، الصعيد الجرز أو الأرض الجرزاء، هي الأرض التي لا نبات فيها، بمعنى أنها هي تنبت لكنه قد اقتص النبات الذي عليها، جرز النبات الذي عليها. أرض جرزاء أي النبات الذي عليها مجتث، قد ورد في قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. فالزرع إذن ينبت في هذه الأرض الجرزاء، معناها أنها هي تنبت لكنه لقلة الماء وانعدامه أصبحت أرضا لا نبات فيها. فإذن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي صعيدا مجروزا ما عليه مجتث ما عليه من النباتات. والجرز في اللغة هو الاجتثاث والاقتطاع والإبادة للنبات. فهذا إذن معنى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني أرضا جرزاء لا نبات فيها. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي الأرض التي لا نبات فيها، فيخرج النبات بإذن الله سبحانه وتعالى بعد نزول الأمطار. والله أعلم سبحانه وتعالى.